يقول السائل: نريد التوضيح فيما يلي، هل العمرة في شعبان والثانية في رمضان تعتبر عمرة أو عمرتين؟ أعيد السؤال. يقول: العمرة إذا قام بالعمرة في شعبان والعمرة الثانية في رمضان، هل تعتبر عمرة أو عمرتين؟ غريب السؤال. إذا أدى عمرة في رمضان فهي عمرة، وإذا أدى عمرة في شعبان في رمضان فهي كذلك، لكن أظن أن السائل خانه التعبير، أنه بدأ بالعمرة في شعبان في آخر شعبان وأدرك قضاء في رمضان، هذه عمرة واحدة أداها في أو آخر هذا الشهر وفي أول رمضان، وأما إذا اعتمر في شعبان ثم اعتمر في رمضان هذه عمرة مستقلة وهذه مستقلة، عمرتان. نعم. قل السائل: امرأة حامل وعليها قضاء من رمضان الماضي ولا تستطيع الصوم، فهل لها أن تكفر عن هذه الأيام؟ لا، ليس لها أن تكفر، وإنما يجب عليها القضاء ولو كان بعد رمضان، لأن الذي يكفر هو المريض الذي لا يرجى برؤه، وأما الحامل فإن مانعها من الصوم هو الحمل، والحمل له أجل، فإذا وضعت حملها تقضي ما تركت من رمضان، فإن استطاعت أن تقضي قبل دخول رمضان القادم وتقضي ما فاتها من رمضان السابق هذا الواجب عليها، وإن لم تستطع فتقضي بعد أن تصوم رمضان هذا القادم تقضي ما فاتها من الأول. نعم. قل السائل: هل يوجد قصر في الصلاة للمسافر في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ القصر لا يتعلق بالمسجد الحرام ولا بالمسجد النبوي، وإنما يتعلق بحال المسافر، فالمقيم في مكة والمدينة ليس له أن يقصر لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، وأما المسافر الذي مر بمكة أو مر بالمدينة فهذا له أحوال، إذا حضر الجماعة وأقيمت الصلاة فإنه يجب أن يصلي مع الجماعة ويتم خلف الإمام، وهكذا إذا سمع النداء في أي مسجد في مكة والمدينة وفي غيرهما أنه يجب عليه أن يجيب النداء ويصلي خلف الإمام، وأما إذا فاتته الصلاة وأراد أن يصلي منفردا أو كانوا جمع من المسافرين فأرادوا أن يصلوا فلهم أن يقصروا الصلاة الرباعية إذا فاتتهم الجماعة إذا كانوا من أهل السفر، وأما إذا كانت إقامتهم أكثر من 4 أيام فعليهم أن يتموا. قل السائل: كيف نوجه من يتهم العلماء بأنهم يقفون في وجه المجاهدين وكل ما أتى جهاد قالوا أن هذا فتنة؟ العلماء أعرف الأمة بالشرع، إذا طعن فيهم ما الذي يبقى في الأمة؟ بإجماع العلماء والعقلاء أن خيار هذه الأمة علماؤها، وإذا طعن في علماء الأمة في عصر من العصور يعني أن هذه الأمة قد عدمت الخير، هذا لا يمكن، بل إن العلماء كما هو معلوم لدى طلاب العلم يقولون أن إجماع علماء عصر من العصور حجة، يعني علماء هذا العصر الآن لو أجمعوا على أمر فإجماعهم حجة قاطعة بالنص، فكيف يطعن بعد ذلك في العلماء؟ هذا هو الأمر الذي أشرنا إليه، أن أعداء الإسلام أرادوا تفرقة المسلمين بالطعن في صنفين، إذا توصلوا إليهما توصلوا إلى مآربهم من المسلمين، الطعن في الأمراء والعلماء. الطعن في الأمراء يؤدي إلى فساد السياسة وإلى تفكك الأمة وإلى ضياع هذه الأمة، والطعن في العلماء يؤدي إلى ذهاب الدين. أمة من الذي يقودها إن لم يقودها العلماء؟ هؤلاء الشباب والنشء لديهم حماس ويريدون الجهاد، فإذا وجههم العلماء إلى المشروع قالوا إن العلماء وقفوا في وجوهنا، وقفوا في الجهاد. نحن نقول هذا الأمر إذا لم يكن للإنسان علم على الأقل يكون له عقل، أنت تريد الجنة وهذا العالم يريد الجنة مثلك، فلماذا يصد عن الجنة؟ كما أنك تريد الجنة ويريد الجنة، ولا يمكن الآن لمسلم أن يقول أنا الذي فقط أرغب في الجنة وأخشى الله وغيري لا يخشى الله. نحن نعتقد أن عامة المسلمين حتى من المقصرين كلهم يريد الجنة ويفر من النار وإن كانوا يتفاوتون في العلم وفي العمل. فما الذي جعل علماء الأمة وخيارها وعبادها كلهم لا يرغبون في هذا الجهاد ويصدون عنه وينشط له هؤلاء الشباب؟ هذا مما يدل على أن هذا الأمر الذي تكلم فيه العلماء أنه ليس بجهاد، ولو كان من الجهاد لا ندب إليه العلماء. ثم لاحظ الآن كما قلت مرة لأحد الشباب اتصل قال أنا أريد أذهب إلى مكان كذا للجهاد، قلت هذا ليس بجهاد ولا يشرع لك، فبدأ يناقش. فأنا سأذكرك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله، فلو كان هذا جهاد ما أسهل علي أن أقول اذهب فجاهد وأنا في بيتي يأتيني مثل أجرك، فمن الذي يعني يرفض هذا الأجر العظيم؟ يعني ما هناك، حتى لو إنسان ضعف في نفسه على الأقل يدل الناس على الجهاد، لأنه إذا ذهب وجاهد وأنت الذي دللته على الجهاد وأنت الذي أفتيته لك من الأجر مثل أجره إلى أن يرجع، ولو استشهد لك مثل أجره، كما دل على هذا الحديث الدال على الخير كفاعله. فإذا قال طالب العلم أو المفتي أو العالم أن هذا ليس بجهاد فهذا دليل أنه ليس بجهاد، لأنه لو كان جهاد لما لا يقول اذهبوا فجاهدوا وينال هذا الأجر العظيم بكلمة واحدة وهو في بيته بين أبنائه. لكن هذا نصح للأمة، هذا الشاب سيذهب وسيزج بنفسه في فتنة قد لا يخرج منها، يفقد نفسه وقد يدخل في بدعة عظيمة، فمن نصحنا له أن نقول له لا تذهب. وأما إذا جاء الجهاد الشرعي فكلنا نرغب ونرغب ونسعى جميعا للجهاد، لكن هذا الجهاد لا يكون إلا بإذن ولي الأمر وبتوجيه العلماء الذين يعلمون أحوال الأمة فيقولون هذا جهاد، فعند ذلك تقوم الأمة كلها تجاهد بإذن ولي أمرها وبعلمائها. أما الآن كل ما جاء قتال خرج إليه هؤلاء، انظروا الآن لنا سنين ونحن مع هؤلاء الشباب، ما هو الجهاد الذي ذهبوا إليه وما هي الآثار المترتبة الآن على الشباب هؤلاء الذين ذهبوا للجهاد؟ وانظروا إلى آثارهم، وانظروا إلى ما أصاب بعضهم، بعضهم انتكس، وبعضهم يعني كان يصلي فترك الصلاة، وبعضهم عاق لوالديه، وبعض هؤلاء يكذبون ويتشبهون بالنساء يلبسون لباس النساء وهو عاق لوالديه، كيف يكون مجاهد وأمه تبكي وقد تموت من الحزن؟ كثير من الذين ناصحناهم في السجون يخبرون أن كثير من آبائهم وأمهاتهم ماتوا أو جاءهم الأمراض المستعصية بسبب الألم والحزن لفقد هؤلاء الأبناء. أي جهاد هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها الشاب وهو الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أريد الجهاد، قال أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. ماذا يقوله الآن هؤلاء الذين يدعون الشباب؟ هل يقولون لهؤلاء أطع والديك اذهب إلى والديك؟ يقولون لا، يقولون الوالدان يمنعانك من الجهاد، تأتينا سرا هذا الرقم اتصل به، يأتيه رجل ثم أخبر هؤلاء الشباب أن هذه جماعة سرية، يتصل هذا الشاب برجل ثم يسلمه لآخر ثم يذهب به إلى بلد ثم يأخذون منها البطاقة وكل ما يدل على هويته والجوال والنقود، ثم يسلمونه إلى آخر وهو مغمم العينين، يقول بعضهم والله لا أدري مع من أنا. أي جهاد هذا؟ وأي هوان أن تكون بهذه المنزلة كالدابة تقاد وأنت لا تدري إلى أين تذهب؟ أي جهاد؟ ثم ثبت بعد ذلك أن هناك سماسرة يبيعون أبناءنا $500، يعني الآن بهيمة الأنعام أغلى في أثمانها من بعض أبنائنا، يعني هذا السمسار يقول أتيت بعشرة شباب من السعودية ومن اليمن أو من مصر يأخذ على كل رأس $500 سماسرة، وهذا صرح به هؤلاء الشباب. أي جهاد هذا؟ فهذه الأمور فتن يزج بهؤلاء الشباب وبهؤلاء النشء، يخرجون بعقوق لوالديهم ومخالفة للعلماء ومخالفة لولي الأمر، وما هي النتيجة التي جنوها؟ ثم في النهاية تبين أن وراءهم أعداء الإسلام ممن لا يشك في بغضهم وفي حقدهم وفي عدائهم لهذه الأمة، من الذين ثبت بالتحقيق أنهم من أشد أعداء الأمة هم الذين وراء هؤلاء الشباب. فالعلماء لم يحولوا بين الجهاد، والجهاد سيبقى إلى قيام الساعة مشروع، لكن بشروطه المعتبرة التي بينها الشارع. نعم. قل السائل: قول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هل المراد أنهم كانوا مؤمنين فكفروا، أم المراد بإيمانهم أي ما أظهروا من الإيمان؟ هذا اختلف العلماء في هذه الآية، قيل أن هؤلاء لهم إيمان ضعيف وكفروا بعد إيمانهم، وقيل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بعدما أظهرتم من الإيمان، وأنهم في الأصل أنهم من المنافقين. فاختلف المفسرون في هذا الإيمان، هل هو إيمان حقيقي ضعيف قالوا ما قالوا ثم كفروا، أم أن هذا الإيمان هو الذي أظهروه في الظاهر ثم كفروا بإظهارهم للكفر بعد أن كانوا يظهروا الإيمان. نعم. قل السائل: هل الأخذ بالعزيمة دائما مقدم على الأخذ بالرخصة، وأيهما أفضل، الجمع في المطر أم أداء الصلاة على أوقاتها؟ هذا يختلف أيضا بحسب أحوالنا. أولا هذه المسألة وهي الأخذ بالرخص أو العزائم تكلم العلماء فيها، فمنهم من فضل العزيمة على الرخصة قالوا هي الأصل والرخصة إنما هي عذر، ومنهم من فضل الأخذ بالرخصة قالوا لأنها تيسير من الله، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومنهم من فرق وقال أن الناس في الرخص والعزائم ليسوا على درجة واحدة، مثل خروج إلى المسجد في حال المطر، فإذا شق على الناس مشقة بالغة وتضرر بعض الناس، ولربما يتضرر بعض الناس وقد يموت الرجل بخروجه في المطر ويصاب بسيول أو بكذا، فهذا لا يجوز أن يأخذ بهذه الرخصة في مقام يعرض نفسه للخطر، بل إنه لو فعل ذلك آثم. لكن قالوا إذا كان الأمر لا يشق ويستطيع أن يؤدي العزيمة من غير مشقة بالغة، كذلك مثل الصيام في السفر، تكلموا في هذا قالوا إذا كان قوي والسفر ليس ببعيد مع وجود الوسائل الآن وليس في مشقة، فلا يأخذ بالرخصة بالعزيمة أفضل، وإذا كان في مشقة بالغة أخذ بالرخصة. فالذي يظهر أن هذا فيه تفصيل بحسب أحوال هذه الرخص والعزائم وبحسب أحوال الناس فيها. ويقول: هل يشترط النية للمسح عند وضوئه ولبسه للخف؟ نعم، لا بد من النية، النية معتبرة في كل الأعمال الصالحة، فكما أن النية معتبرة في الوضوء كذلك هي معتبرة في المسح. نعم. يقول السائل: أنه يلبس الحزام في الإحرام وهو مخيط، وإذا لم يلبسه تضرر في جسده؟ لا يضر، الحزام هذا ليس بمخيط، مخيط ليس على ما يظن البعض أن الذي فيه خياطة، وإنما المخيط هو ما فصل على هيئة الأعضاء ولو لم يكن فيه خياطة، مثل الآن الملابس الداخلية أو بعض الشراريب أو غيرها قد لا يكون فيها خياطة، ولا مع هذا لا يجوز للمحرم أن يلبسها. بعض العلماء يقول المخيط هو المحيط، يعني ما أحاط به الأعضاء أو بالبدن، ما كان على هيئة السراويل أو على هيئة القمصان أو غيره هذا لا يلبس. وأما هذا الحزام الذي فيه خياطة والأحذية، إذا لم تكن الحذاء ساترا للقدم، والحزام الذي يجعل على الوسط ليحفظ المال ويشد الإزار، فهذا لا بأس به. قل السائل: حديث فيؤمر بأربع منها وشقي أو سعيد، هل هذه الشقاوة والسعادة تكون في الدنيا أو في الآخرة، وما المقصود بذلك؟ كل شيء مقدر، الشقاوة المقصود بها ما يحصل به الشقاء في الدنيا والآخرة، ولا شك أن والعياذ بالله من كتب عليه الشقاء في الآخرة فأثره في الدنيا، لأنه لا يكون بهذا الأمر حتى يقع في كثير من المعاصي والذنوب التي هي سبب الشقاء. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة وفي الآخرة جنة، فمن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. كذلك يقال: في الآخرة عذاب وفي الدنيا عذاب. فإيمان المؤمن هو جنته وهو سبب لدخول الجنة، وشقاء العاصي والمبتدع والكافر أشد يعني في هذه الحياة، وهو سبب لدخوله النار. نعم. يقول السائل: في بلادنا مسجد وداخله قبر، فهل يجوز لنا الصلاة فيه؟ لا يجوز الصلاة في مسجد أقيم على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اليهود والنصارى، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. فلا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، ومن بنى مسجدا على قبر فقد أفسد هذا المسجد والبناء ببنائه على القبر، ومن جعل القبر في المسجد فقد أساء إلى المسجد وانتهك حرمة المسجد. نعم. يقول السائل: ما هو الفرق بين الصفات الفعلية والاختيارية؟ الفعلية هي الاختيارية، الفعلية هي متعلقة بمشيئة الله، تسمى اختيارية وتسمى فعلية. يقول السائل: هل رد السلام وتشميت العاطس يكون من كل أحد أو يكفي عنهم واحد منهم؟ وهل ثمة قاعدة تميز لنا الفرق بين فروض الأعيان والكفايات؟ إذا قام بعض المسلمين برد السلام وتشميت العاطس يكفي، لأن هذا من فروض الكفايات، ما يلزم كل من في المجلس أن يرد السلام أو يشمت، إذا قام أحدهم فعل ذلك. ولكن كل يريد الخير والأجر قد يحصل من أكثر من شخص، ولكن المشروع يتحقق بواحد. والفرق بين فروض الأعيان والكفايات معلوم، أن فروض الأعيان هي ما خوطب بها المسلم وهو واجب عيني عليه، سواء فعله الناس أم لم يفعله، مثل الصلاة، لو صلى الناس كلهم لن تبرأ ذمتك إلا بأداء الصلاة. بر الوالدين، هذه من المسائل التي تحصل للشباب الآن، يقول: والدي له أبناء كثير يبرونه، لو بره 100 فلن يسقط برك، ولو عقه 100 فأنت ستسأل عن عقوقك أنت. فهذه الواجبات العينية واجبة على كل من. ليس بر الوالدين من فروض الكفايات، إذا قام به بعض الأبناء سقط الإثم عن الآخرين، بل الرجل لو له 100 ولد يجب عليهم جميعا أن يبروه. نعم. ولسائل: تختلف وجهات النظر في الاجتماع، فبعضهم يرى الاجتماع على المواطنة، والبعض يرى على العروبة أو الإنسانية، والبعض يرى على قول لا إله إلا الله ولو اختلفنا في العقيدة، فما هو الضابط الصحيح في الاجتماع؟ هذا ما يحتاج اجتهادات ولا أقوال. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاجتماع على الإسلام وعلى الدين، لا على العروبة ولا على الوطن ولا على جنس. وإن كان التنظيم هذا الذي هو موجود الآن، التنظيمات الإدارية، يقال هذا من بلدي كذا، هذا أمر عادي لا يعقد عليه ولا أبراء، ولكن الاجتماع الشرعي المأمور به الذي يدعى إليه هو اجتماع المسلمين على عقيدة التوحيد، على لا إله إلا الله، مع أداء حقوقها وفهم معانيها والالتزام بها، لا يكون الاجتماع على أي شيء آخر. وهذا سبب ضعف المسلمين، من ينادي الآن بالاجتماع على العروبة أو على جنس أو على بلد أو على قبيلة، هذه كلها أشياء حذر منها الإسلام، إنما الاجتماع يكون على التوحيد وعلى الدين وعلى الأخوة الإيمانية. نعم. والسائل: هل يكفي طلب العلم من خلال تفاسير القرآن الكريم؟ ومتى يمكن للمسلم أن يتدبر القرآن ويعمل بما فيه؟ لا يكفي أن ينظر الرجل في التفاسير، وإنما يتلقى العلم عن العلماء، وطالب العلم إذا تمكن وأصبح له أهلية بعد ذلك قد ينظر في كتب التفسير ويفهم. أما في بداية الطلب لا يوجه الطلب أن ينظر في كتب التفسير ولا في كتب الفقه، وإنما يتعلم. فإذا تعلم طالب العلم وأصبحت له ملكة وله قدرة وله فهم، فعند ذلك يكمل نقصه بالنظر في كتب أهل العلم، وإذا أشكل عليه شيء رجع إلى العلماء. قل: السائل: رجل تم له عملية إخراج النجاسة والغائط عن طريق كيس خارجيه، والآن الكيس معه حيث كان، وسؤال هل يجوز له الصلاة في البيت علما أنه إذا ذهب إلى المسجد يتأذى المصلون برائحة الكيس، إلى آخر السؤال. هذا معذور في أن يصلي في بيته، لأنه معذور بهذا الأمر، وإذا وجوده في المسجد سبب لأذية الناس أو تلوث المسجد فإنه يعذر بالصلاة في البيت، وهو يصلي على حاله التي هو عليها، فاتقوا الله ما استطعتم. الله عز وجل رحيم بعباده، ويؤدي الصلاة والعبادة بحسب ما يستطيع، يتوضأ إن استطاع، وما خرج منه بعد ذلك أثناء بعد دخول الوقت وبعد الوضوء فهو معذور فيه. قل السائل هل يجوز لبس حذاء مصنوع من جلد الثعبان أو جلد النمر أو الفهد؟ هذه الأشياء إذا طهرت، كما أن بعض العلماء يقول أن بعض الأشياء من جلود الميت وغيرها إذا طهرت فإنه لا بأس بها. نعم. قل السائل هل يجوز لي أن أقول لشخص أدعو لي؟ يجوز، ولكن الأفضل ترك طلب الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالعباس قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فأفضل ما يكون أن تتوجه إلى الله بالدعاء ولا تقل لغيرك. جزاكم الله خيرا.